على محبة الإنسان لربه ودينه، وذلك لأن المال محبوب إلى النفوس، والمحبوب لا يبذل إلا بما هو أحب منه، إلا بما هو أحب منه. قال الله تعالى: وتحبون المال حبا جما. وقال تعالى: وإنه لحب الخير لشديد، أي لقوي. والخير هنا هو المال. فإذا قدم الإنسان ما يحب ربه من بذل الزكاة امتثالا لأمر الله عز وجل، علم بذلك صحة إيمانه وصدق قصده وطلبه رضا ربه. ولهذا كانت من أركان الإسلام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلم بها الدعاء الذين يدعون إلى دين الإسلام. ففي حديث ابن عباس على فقراء. وبعد معاوية إلى اليمن كان في السنة العاشرة من الهجرة، بعثه النبي عليه الصلاة والسلام داعيا إلى الله ومعلما للجاهلين وقاضيا بين المتخاصمين، فهو له ثلاث، يعني أنه كلف بثلاث مهمات: الدعوة إلى الله، والتعليم، والقضاء بين الناس. فبعثه إلى اليمن وقال له: إنك تأتي قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإن أجابوا لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. فيخرج من هذا الحديث أهمية الزكاة، ولهذا جعلها النبي عليه الصلاة والسلام في صدر الدعوة إلى الله، حيث يدعى إلى التوحيد وإلى الصلاة يدعى إلى الزكاة. وأيضا يقول: افترض عليهم، والفرض بمعنى الإيجاب القاطع، الإيجاب القاطع الذي لا بد منه، لأنه مأخوذ من الفرض، والفرض فرض الشيء بالسكين أي قطعه، فالفرض هو الشيء الواجب إيجابا قطعيا. وقوله صدقة في أموالهم، في أموالهم، فيها دليل على أن الصدقة في المال وليست في الذمة. ولهذا سيأتينا إن شاء الله تعالى أن القول الراجح وجوب الزكاة على من عليه دين، وأن الإنسان لو كان عنده 100,000 وعليه 100,000

في الزمن السابق وفي زمن الذين حدثوها بهذا الحد قد تكون الدراهم قليلة وخمسون درهم كثيرة تعتبر غنى يمنع من أعطاء الزكاة. ومن العلماء من يقول الفقير في باب الزكاة من لا يجد قوته سنة، ابن ما يجد كفاية وكفاية على السنة هذا فقير يعطى من الزكاة. وعلل ذلك لأنه لما كانت الزكاة دورية سنوية فإننا نعتبر مستحقيها في هذه السنة التي تدور الزكاة فيها، لأن مثلا إذا أعطيناه ما يكفيه سنة فإذا دارت السنة فنعطيها أيضا من الزكاة ما يكفيه سنة، وهكذا حتى يبقى غنيا في كل السنوات. فيقولون إن الغني فإن الفقير إذا بدأت الزكاة هو الذي لا يجب كفايته وكفاية عائلته لمدة سنة، سواء كان ذلك من نقود مخزونة أو من عمل يده أو من قاتله أو ما أشبه ذلك. وبعض العلماء يقول المراد بالفقير ما يقابل الغني وهو في كل وقت وبلد بحسبه، فقد يكون الإنسان فقيرا في وقت ومثله لا يكون فقيرا في وقت آخر، فالغني مقابل الفقير والفقير مقابل الغني، فمن عده الناس فقيرا فهو فقير ولا ناخذ كفايته وكفايه السنه وكفايه عائله السنه او اكثر واكثر. ما دام هذا الرجل يعتبر من فقراء الناس فان الزكاه تدفع اليه من اجل ان يتساوى الناس في الحاجه حتى يكون الناس كلهم على حد سواء او متقاربين. وهذا ذهب اليه بعض المتاخرين يقولون ان الفقر ما ورد الحديث تقديره فيرجع فيه الى العرف، فاذا كان اغنياء وفقراء فالفقير هو الذي يقابل الغني. ولكن لا شك ان الاحتياط القول وصف، وهو ان الفقير هو الذي لا يجد كفايته وكفايه عائلته لمده سنه. ثم اعلم انه اذا كان رجل عنده عائله ويستطيع ان يستاجر لهم بيتا وقال انا اريد دراهم من الزكاه لابني بيتا، الاجره تستطيع لكن انا احب ان ابني بيتا، فانه لا يجوز ان يعطى من الزكاه لبناء البيت لانه مستغن بالاستئجار عن التملك، وما دام عنده ما يستاجر به فإنه ليس بحاجة إلى البيت. كذلك أيضا إذا وجد إنسان غني عنده ما يكفيه ويكفي عائلته لكنه محتاج إلى زوجة لأن زوجته كبيرة السن أو مريضة أو قد ماتت وهو محتاج إلى الزواج، فإننا نعطيه للزواج لأن الزواج يعتبر من ضرورة الإنسان. وكذلك لو كان شابا ليس عنده ما يستطيع ان يتزوج به فانه يجوز ان نعطيه من الزكاة ما يتزوج به، ولكنه في هذه الحال يجب الاحتياط، ما نعطيه دراهم ونقول خذ هذه تزوج بها لانه ربما يستنفذها في غير الزواج ويلعب بها، بل نقول اذهب ودور زوجة، فإذا وجدت زوجة وقبلت فإننا نعينك من الزكاة، لو نعطيك 10,000 أو 20,000 أو أكثر ما دمت محتاجا إلى ذلك. المهم أن هذا الحديث فيه دليل على وجوب الزكاة وعلى أنها من مهمات الإسلام وأنها من مقدمة ما يدعى إليه المرء إذا دعي إلى الإسلام. نعم. المرأة عندها رجل لكنه بخيل، نعم، إذا كان عند امرأة الرجل زوج وهو بخيل فإن كان لا تقدر على شيء من ماله تأخذ منه فإنها تعطى من الزكاة، وأما إذا كانت ما تقدر على شيء من مالك تأخذ منه وهو لا يعطيها ولا طلبت فإنها تعطى من الزكاة، ويكون الآثم الزوج الذي منع ما يجب عليه. إذا كان الرجل مشرك يأخذ من الزكاة ومع ذلك تشرك، هي يستفيد هم فدين يعني لا إذا كان يفسد الماء يستدين ويفسد الماء الذي استدانه فإنه لا يجب الحجر على مثل هذا، يجب الحجر على مثل هذا. ولذلك مثلا بعض الناس يشترون لهم الهداية تجد يستدين ويشعر ذمته بأمر لا أشعر له فيه، يستدين لأجل يصر سدرة لفسر كنبات، هذا ما يجب استدينه، لأن هذا من باب الإسراف بالنسبة لهذا الرجل، هو بالنسبة لمن أعطاه الله المال قد لا يكون سرقا، لكن بالنسبة لهذا الرجل لا شك أنه إسراف وأنه خطر، ولا يقدر حتى يغنيه الله. نعم. وهل يقضى عن الميت؟ الصحيح أنه لا يقضى الدين عن الميت، صحيح أنه لا يقضى الدين عن الميت، وقد حكاه ابن عبد البر والقاسم وأبو عبيدة حكاه إجماعا من أهل العلم أنه لا يقضى فيها دين عن الميت، ولكن المسألة ليست معينة فيها خلاف، إنما الصحيح أنه لا يقضى منها دين عن الميت. والدليل على هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يؤتى الميت عليه الدين لوفاء له فلا يعطيه من الصدقة من الإبل، بل كان لما فتح الله عليه ما الفتوح وكبر المال عنده صار يعطي الدين من بيت المال لا من الصدقة، ولو كانت الصدقة جزء عن الميت لكان الرسول يقضي منها الدين الموعد ويصلي عليه. عليه حادث ولما وقع عليه الحادث تعطي من الزكاه، لكن المحكمه نزلت عنه 3000 عن تاجيل الحساسيه. نعم. وهو فقير يشتكي من سؤال المعز ولا يغلق انه فقير، استفاد من هذا المال كان افتح الزكاه لكن باقي عليه لكن الجهه من اين يا جماعه؟ المال على انها ديه زكاه. بذل الزكاة في الدية خطأ، وذلك لأن الدية لا تجب على القاسم تجب على عاقلته، فإذا كان عاقلته فقراء فعلى بيت المال إذا ما في لنا في شيء حتى يوفى عنه. هذا غلط، هذا أصل الجهل. الرسول عليه الصلاة والسلام قضى بالدية على العاقل، ليلزمون إذا كانوا أغنياء يلزمون، يلزموا الشرع، القضاء الشرعي. العلماء يقولون إذا أخذ الإنسان من الزكاة بقضاء الدين قاعدة عامة، فإن ما طلب منه يجب رده إلى من أخذه منه. وعن أنس أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كتب له هذه فريضة الصدقة التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله في كل 24 من الإبل فما دونها الغنم في كل 5 شاة، فإذا بلغت 25 إلى 35 تغلل وصائد للحاضرين القليل. شوف الآخر كل يقع مقاتلون. وفي الرقة في 200 درهم من ربع العشر، فإن لم تكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. ومن بلغ عندهم في هذا الحديث الذي كتبه أبو بكر رضي الله عنه وبين أنه مما فرضه النبي عليه الصلاة والسلام على أمته يقول في الزيقة في ربع العشر. في الزيقة، الزيقة مأخوذة من الورق، والورق هو الفضة. قال الله تعالى في سورة الكهف عن أصحاب الكهف: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. وليست الورق هي الورق النقود الآن، الورق هذا ما خرج إلى أخيرا، لكن ورق الورق هو الفضة، دراهم الفضة هو الورق. قال في الزقة في 200 درهم ربع العشر، فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربها. فبين في هذا الحديث مقدار النفاق ومقدار الواجب فيه. فالنفاق 100 درهم كفلان، وأما الواجب فيه فهو ربع العشر، يعني تقسم الدراهم على 40، فما حضر بالقسمة فهو الزكاة. 40,000 كم فيها من 1000 واحد، فنقسمها على 40. 400 تقسمها على 40 يخرج 10. 1000 تقسمها على 40 يخرج 25، وهكذا. فالدراهم تقسم على 40، فما خرج في القسمة فهو الواجب من الزكاة. وقوله 200 درهم، ظاهر الحديث أن المعتبر في نصابها العدل للوزن، ولهذا قال: فإن لم يكن إلا 90 و100 فليس فيها صدقة إلا أن يشاء ربه. فظاهره أن المعتبر العدل، وإلى هذا ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وقال إن المعتبر العدد، فيكون نصاب الفضة 200 درهم قل ما فيها من الفضة أو كثر، فعليه نصاب الفضة من الدراهم الفرنسية 100 ريال، ونصاب الفضة من الدراهم السعودية 100 ريال أيضا. وعلى هذا فقس، لأنه هو رحمه الله قال قل ما فيها من الفضة أو كثر، لأن حديث أبي بكر هنا قليل. وذهب أكثر أهل العلم إلى أن المعتبر الوزن دون العدد، وقال إن 200 درهم تزن 140 مثقالا، فإذا ملك الإنسان 140 مثقال من الفضة وجب عليه الزكاة، سواء كانت 200 درهم أو أقل أو أكثر. ربما يكون الدرهم أقل من الدرهم الإسلامي فتكون 140 مثقالا أكثر من 200 درهم، وربما يكون العكس فتكون أقل من 100 درهم. واستدل لذلك بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ولا فيما دون 5 أواق صدقة. فقال 5 أواق فاعتبرها بالوزن، لكن أجاب القائلون بالعدد بأن 5 أواق عندهم هي 100 درهم، وأن الرقية 40 درهما، فقال إن هذا الأواق عندهم هي الدراهم، يعني بما أنها مربوطة بالدراهم. ولا شك أن الاختيار بحسب الواقع اليوم، أننا أن نعتبر الوزن بحسب الواقع الآن نعتبر الوزن، ولهذا يكون النصاب على اعتبار الوزن 56 ريالا عربيا سعوديا، فإن ملكت 56 ريالا سعوديا من الفضة أو ما يقابلها من الأوراق النقدية هذه فعليه الزكاة، ومن لم يملكها فلا زكاة عليه. رحمه الله تعالى